فضيلة الشيخ. نعم. رأي حضراتكم في الكلام المنتشر الآن في مصر بين الشباب على الشيخ هشام البيلي ووصفه بأنه جاهل متعالم. الشيخ هشام على خير وعلى سنة وعلى من قال هذا أن يبين لماذا هو متعالم أو لماذا هو جاهل ولماذا هو مبتدع، ونعرف عنه الخير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طب شيخنا لو كان قال ذلك فضيلة الشيخ سعيد محمد سعيد رسلان، فهل يجوز لنا أن نكرر هذا الكلام؟ واخذنا الكلام، ليش تعين أسماء الله يا أبي؟ على من تكلم يذكر له حجته. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. طب نصيحة أخرى بارك الله فيك، هل يجوز لنا أن نتكلم في كلا الشيخين فضيلة الشيخ رسلان وفضيلة الشيخ البيلي؟ أنت مستفيد وأعرضوا عن الكلام، أمسكوا سردكم وخلي الناس يعني الناس يستفيدوا، لأن الفتنة إذا قامت ينبغي اجتنابها واجتناب كثرة الكلام فيها، والحمد لله والآن هم على طريق صلح إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، اجتمعوا إن شاء الله على صلح، ما في داعي تضخمون المسألة، الحمد لله. أحسن الله إن شاء الله. أحسن الله إليك. هل من نصيحة مبارك؟ إن شاء الله إن شاء الله كلهم على سنة وعلى خير، لا يتعلقون الخلاف يا أخوان بالأسئلة هذه. حياكم الله. هل من نصيحة لهؤلاء الطلاب شيخنا؟ والله نمسكوا عن سنتهم ويخبروا على طلب العلم، نتعوذ بالله من الشيطان. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.